إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها من خير ما تزود به العبد في دنياه وفي أخراه. وقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، إن لله تبارك وتعالى علينا نعما عظيمة تترى تتوالى وآلاء جسيمة ومنن كثيرة لا تحصى، لا يقدر على عدها إنسان، ولا يقوم بحق شكرها إنسان، لا يقدر على عدها إنسان ولا يقوم بحق شكرها لسان، وهي على كثرتها وتنوعها ترجع إلى نعمتين عظيمتين. أولاهما نعمة الخلق والإيجاد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والثانية وهي نعمة الهداية والإرشاد، وهذه أعظم وأجل وأشرف. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه لا شك أكبر نعم الله عز وجل على العبد، من حرمها فالخير كلها حرم، إذ هي حارسة النعم ودافعة النقم. وجميع النعم الأخرى الظاهرة والباطنة العاجلة منها والآجلة إلا وهي مكملتها وقائدتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى الكريم في معرض امتنانه عليه بالنعم الذي خصه أو التي خصه بها دون غيره، قال له: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فظهر بعد هذا وبعد تذكير النبي عليه الصلاة والسلام بأن من إتمام نعمة الله عز وجل عليه أن هداه الصراط المستقيم، فالهداية إلى الصراط المستقيم هي رأس النعم وتمامها، بل هي بدايتها وخاتمتها، وهي النعمة المطلقة لاتصالها بسعادة الأبد. وأصحابها وأهلها المعنيون بها هم الذين جاء ذكرهم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء لما كانوا حافظين لحق هذه النعمة راعين لحرمتها زادهم الله عز وجل إنعاما وإسعادا بأن رفع درجتهم في أعلى عليين وبوأهم مقاعد صدق مع أوليائه المتقين. إذ الجزاء من جنس العمل. فإبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما كان بانيا للكعبة الأرضية معظما لشعائر الله فيها مقيما للملة الحنيفية وجد مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي هو كعبة الملائكة المتعبدين. وهكذا عباد الله، كلما أعطى العبد دينه الاهتمام والعناية وبذل فيه ما يستحقه من الحفظ والرعاية فإن الله عز وجل متكفل له بما طلب وبما لم يطلب، ومحقق له ما يرجوه وما يرغب. ومرة أخرى مع إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما أسكنه ربه بوادي الغير ذي زرع حيث لا ثمر ولا شجر ولا ماء ولا بشر، كان همه مصروفا لإقامة دين الله عز وجل وبناء بيت يكون مقصد المتعبدين وقبلة الناسكين. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فلما كان طلبه عليه الصلاة والسلام أعظم وأكبر أعطاه الله سبحانه وتعالى ما طلب وأكثر، فصير هذا البيت قبلة للقاصدين وجلب له خيرات من العالمين وجعل له محل تلاقي الوافدين والقاصدين وأمن فيه المحاربين والخائفين. ومنذ ذلك العهد القديم اقترنت عبادة الله عز وجل التي هي رأس النعم بجميع النعم الأخرى من البسط في الرزق الرافع للجوع والفقر، ومن البسط في الأمن الرافع للخوف والذعر يذكي جدوتها ويبعث أنوارها قوافل الأنبياء والمرسلين الذين كان يبعثهم الله عز وجل إلى أقوالهم إلى أن ختم الله عز وجل الرسالات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه ربه سبحانه وتعالى على حين غفلة من الناس، بعثه ربه وقومه في الضلال يسبحون وفي غير ربهم ومولاهم يرغبون ويرهبون، قد انحرفت بهم السبل وعميت عليهم الأنباء، فبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وما خمد وأصلح لهم ما فسد وأحيا في نفوسهم من درس من رسوم العبادة، ووعدهم إن حققوا ما أمرهم الله عز وجل الحسن والزيادة. فكان عليه الصلاة والسلام على ملة أبيه إبراهيم، ما طلب من قومه إلا أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم وأن يعملوا بما أنزل إليهم من خير من ربهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فدوام النعم عباد الله وكثرتها ونماؤها وبركتها مرهون بتحقيق العبادة التي هي الغاية من خلق الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان أكثر الناس يظنون أن الانصراف والاهتمام بالعبادة قد يمنع عنهم الرزق ويقعدهم عن الكسب، أجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله مع أمرهم بالعبادة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، إن نعمة العبادة وإن نعمة الهداية إذا رأيت نفسك قد وفقك الله سبحانه وتعالى لعمل صالح بل وأعمال صالحة وطاعات كثرة متنوعة ومختلفة، فاعلم أنك على خير. وهذه النعمة إن لم يتعهدها العبد بالحفظ والرعاية والاهتمام والعناية قد تسلب منه، فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وإن من أعظم الخسران وإن من علامات الخذلان أيها المؤمنون أن يرزق أحدنا مظهر العبادة ويمشي مع العباد ويحسب نفسه أنه منهم ويتحلى بأوصافهم، ولكنه في مقابل ذلك قد يحرم لذة العبادة وحلاوة المناجاة وفقدان أثر هذه العبادة في نفسه وعلى سلوكه وفي تعامله، وهذا أعظم الخسران. قال بعض السلف: من إذا عملت طاعة من الطاعات فأتبعها بطاعة أخرى فهذا علامة القبول، وعلامة رد هذه الطاعة أن تعقب تلك الطاعة بالمعصية. إذن فلابد من تصحيح ومن تدارك في هذا السبيل وفي هذا الطريق، وإلا كنا كالذي ينفخ في الرماد لا نفسا يبقي ولا نارا يبعث. قال أحد العارفين: لي يكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصل مقيم. وإن من علامات حرمان مدة العبادة وفقدان أثرها في النفس وفي السلوك أن يحصل للعبد غرور وعجب وزهو في نفسه بما يكون عليه من بعض الأعمال التي وفق إليها، كالامتثال لبعض الأوامر والوقوف عند حدود الشرع، فتراه بعد ذلك يظن أنه قد وفى حقه كاملا لله سبحانه وتعالى، وأنه قد أدى ما يكون عليه من الشكر والثناء نحو خالقه سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة ما أدى حتى حق شكر الماء البارد الذي يشربه. فالإنسان الذي يرى الغافلين من الناس والمسرفين على أنفسهم يقول: والله أنا خير من هؤلاء، ولا يسأل الله سبحانه وتعالى أن من عليه بالهداية ويدعو لهم بالتوفيق للتوبة، فإن هذا جان على نفسه، وإن هذا قد حصل له العجب بما يكون عليه من عمل الطاعات. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، كان إذا أثني عليه أو مدح يقول: اللهم اجعل لي خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. وقد أخذ الشاعر هذا المعنى فصاغه شعرا فقال: وأجاب يظن الناس بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولا تشبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف العشر. وقد سمعنا ونحن في أيام الحج بعض الكلمات التي انتقاها بعض الإخوة في بعض التسجيلات لعالم من علماء الأمة في هذا العصر وأحد أعمدة الإفتاء في العالم الإسلامي، وقد سئل عما عنده من العلم، قال: أنا مثلكم ليس عندي علم، أما الذي عنده علم فهو الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليهم ورحمهم الله جميعا. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد إذا وفقك الله عز وجل لطاعة أو إلى علم أو اعتلاء منبر أو قيام بخير أو صدقة وما إلى ذلك من الأعمال فقل هذا من فضل ربي، واحرص على أن يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. وإن أيضا من علامات حرمان لذة العبادة أن يجتهد الإنسان في العبادة بهوى يكون عنده وتقليد واستحسان، لا يتقيد بهدي أو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنا أفعل هذا العمل وأقوم بهذه القربة أتقرب بها إلى الله عز وجل حتى وإن لم تكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمى قصدي طيب ونيتي حسنة. وهذا ليس من الأمور التي تعين الإنسان على أن يجد حلاوة العبادة. أنت لابد أن تأتي العبادة وفق الشرع، قبل العبادة وأثناءها حتى وبعدها. ولو قيل لك أن عملك الذي أديته لم يكن على هدي فأنت تتوب منه إلى الله عز وجل، وتحاول بعد ذلك أن تأتي ذلك العمل كما قيل لك موافقا وطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فسأل عنها فقال شاتك شات لحم، أي ليست بأضحية لأنها لم تقع طبقا للسنة، والسنة أن يبدأ بذبح الأضاحي بعد أداء صلاة العيد. فإذا ذبحت الأضاحي قبل صلاة العيد يعني لم تكن في وقتها فلا تعتبر. وهذا الحديث روي في الصحيحين، قال فيه الشارع ابن أبي جبر الأندلسي هذا فيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. ولنا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الدارمي في سننه عن عبد الله ابن مسعود أنه أتى أناسا وهو في المسجد فوجدهم حلقا يذكرون الله عز وجل، وعند كل واحد منهم حصى جعلها أمامه يعد بها التسبيح والتكبير والتهليل، وفيهم رجل يقول لهم سبحوا 100 وهللوا 100 وكبروا 100، فكانوا يعدون بذلك الحصى ليأتوا بهذا الذكر، فهم يعدون بهذا الحصى. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه حصل نعد بها التسبيح والتهليل والتكبير. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسنتكم شيئا. يا ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون وثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالذي نفسي بيده أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال لهم هذه الكلمة العظيمة التي لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، كم من مريد للخير لن يصيبه، فأنت يا عبد الله احرص في كل ما تأتيه من قربات ومن طاعات أن تكون على سنة نبيك وهدي أصحابه، فإنهم خير من عبد الله وخير من عرف الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أحاط بكل شيء خبرة وجعل لكل شيء قدرة، وأسبل على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره طوعا وقهرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عقدا ونطقا سرا وجهرا، وأشهد أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه رسول الله ورسول رب العالمين، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشرا ونذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاما تفوح ريحانا وعطرا وتمتد زمانا ودهرا. ثم أما بعد عباد الله، ها نحن نعيش في هذا الشهر الذي هو شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، نعيش أيامه الأخيرة والأعمال بالخواتيم. ولهذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تجعل اليوم الذي تعيش فيه وآخر أيامك، حتى تكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. وقبل أيام معدودات غمرنا بفضل أيامه الأولى، حيث وفق الكثير منا إلى طاعات وإلى أعمال صالحة رتب الله عز وجل عليها أجورا عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من حظي بذلك، فمن العائد من حج بيت الله الحرام، وأنعم بهذه العبادة وما فيها من أجر وثواب. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الموفق أيضا لطاعات، ممن لم يوفق إلى الحج موفق إلى طاعات وأعمال صالحة من صوم، وبالأخص صيام يوم عرفة وصدقة والتقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي وشهود صلاة العيد وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. وكل هذا السعي والاجتهاد الذي يبذله العبد عباد الله لا ينبغي أن يضيع سدى، بل لا بد أن يكلل بفوز وفلاح ونجاح وحصد لجائزة عظيمة، وهي جائزة القبول، قبول الأعمال من الله سبحانه وتعالى. فينبغي لكل واحد منا أن يتضرع إلى خالقه ومولاه، يسأله في دعائه وصلاته أن يتقبل منه صالح الأعمال، وأن يجعله من عباده المقبولين لا المطرودين. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لئن أعلم أن الله عز وجل يقبل مني ركعتين كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولقبول الأعمال عباد الله علامات وأمارات وشروط ينبغي على العبد أن يحققها، وأن يرى أنه من أهلها، فلا تخطئه تلك الأوصاف وتلك العلامات وتلك الأمارات، حتى يجد حلاوة العبادة وثمرة تلك العبادة. وعلامات القبول كثيرة، ومن أهمها أن يتوفر للإنسان في عمله وفي عبادته شروط صحة العمل، وهما اثنان: أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. والأهم في هذا هو الإخلاص، فالإخلاص هو ميزان الأعمال، هو ميزان الأعمال وأساس القبول. فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأولى من يراعي هذا العائدون من الحج، وإن كان كل إنسان ينبغي أن يراعي هذه الأمور، لكن العائدون من الحج لابد أن يراعوا هذا المقصد المهم، وأن يعالجوا نفسهم وأن يحدثوها بالإخلاص قبل وأثناء وحتى بعد العمل، لأن ترك الإخلاص معناها الوقوع في الرياء. ولهذا يستمع إلى ما قاله بعض العلماء في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، مع أن كل الأعمال هي لله عز وجل، الصوم والصلاة والزكاة وبر الوالدين والإحسان واليتيم، هذه أعمال كلها لله إذا أردنا أن نحظى فيها بالأجر. ولكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله لما كثر الرياء على الناسكين قال الله عز وجل لله. ولهذا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بداية حجه وهو في الإحرام ماذا يقول؟ يقول اللهم حجة أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. قال ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا سلب من قلبه رؤية الأعمال الحسنة والإخبار بها على لسانه وشغله برؤية ذنبه، ينظر إلى التقصير الذي يكون به، هذا من علامات القبول. من علامات قبول أعمال عباد الله أن يكون الإنسان أحسن حالا مما كان من قبل، وذلك بلزوم طاعة الله عز وجل، فيكون أحسن منه قبل، يسارع إلى الطاعات. إذا كان مقصرا في الصلاة في المسجد صار من رواد المسجد، يستبدل الجلساء الغير الصالحين وبطانة السوء بالصالحين من عباد الله عز وجل، يستبدل مجالس الغفلة والبطالة واللهو بمجالس العلم والذكر. فهذا يدل على أن الإنسان قد نفعته تلك العبادة وقبلت عبادته. قال بعض السلف من علامات بر الحج أن يزداد خيرا وأن لا يعاود المعاصي بعد رجوعه. ولهذا فسر الحسن البصري رحمه الله لما قيل له ما الحج المبرور؟ قال أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وليس معنى هذا أن يترك الدنيا كلية ويقبل على الآخرة كلية، ولكن أن يرجع زائدا في الدنيا، أن يخرج من نفسه ومن قلبه هذا الحب العظيم لهذه الدنيا وشهواتها، ويكون إقباله على الآخرة كما يقبل على دنياه، أن يكون أن يرجع زاهدا في الدنيا طامعا راغبا في الآخرة. وإن من علامات القبول أيضا أن يداوم على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على ما من به ووفقه إلى هذه العبادة، فلا يقول أني وصلت بهذا بجهدي أو بقوتي أو بحيلتي أو بمالي أو بفضل فلان، فإنما هذا بتوفيق الله عز وجل. فوالله لو الله ما صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسني على ذلك، والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تحصيل للعبادة ولا توفيق لها إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وطلب الاستعانة منه. فهذه بعض علامات القبول، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إليها وأن يبصر بها كل موفق لعمل صالح أو طاعة معروفة أو عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا أيضا الصدق في القول والعمل والحال، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع عنا الغبنة والبلاء، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين في بقاع المعمورة، وأن ينصرهم وأن يتولاهم، وأن يبعد عنهم مكر الماكرين وسفه الكفار الحاسدين، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.